المسائل الثلاث وأدلتها. واتبع التميم كل سائل بذي الثلاث جملة المسائل. فأولا نقول إن ربنا أتم فينا خلقنا ورزقنا، ولم يدعنا يا ذوي العقول بلا نبي داع أو رسول. فمؤمن بالرسل في سعادة، ومن عصى ففي لظى وقادة. بسورة المزمل الدليل، وأخذه إلى هنا وبيل. وثانيا فقد نهى العباد أن يشركوا بربنا الأندادا. لا ملك مقرب يعجوز، ولا نبي مرسل يحوز. دليله من آية الجن أتى، ففموديت ما أقول يا فتى. وثالثا أن الذي أعطى الرب والرسول ثم انصاع، محرم عليه أن يوالي معاندا ولو من العيال. دليله أواخر المجادلة، فاسمع كفيت واشكرن باذلة. وبعد ذا فعلم أخي في الله، واحذر بأن تلقبا بالله. أن الحنيفية في اعتقادي أن تعبد الله بلا عناد. وشرطه الإخلاص من أساسي، من جنة مخلوقة أو ناس. دليله في الداريات يقرأ، فاعمل به مجاهدا لتبرأ. وأعظم الذي أراد الله توحيده، فمن أبى قلاه. ووصفه الإفراد بالعبادة، فقم به لتكرم الزيادة. وضده الشرك بلا تردد، ومن وعى مقالتي فقد هدي. دليله بسورة النساء، وخل حتما مكمن البلائي.